أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ لله، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك، السلطان والقدرة والنفوذ، يومئذ يوم القيامة لله وحده يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الأمور السابقة في الدنيا. وهذا الإخبار فيه تخويف لأهل الدنيا من أن لا يستقيموا، وأنهم إن لم يستقيموا فالحكم عليهم سيكون قاسيا. لذلك سبحان الله العظيم، يعني هذه الآيات السابقة قال فيها بعض العلماء أقوال لا ينبغي أن تقال، علما بأن القرآن يبين أحيانا، ولكن هذا البيان نتيجة لوجود الإسرائيليات ووجود بعض الآثار تجعل بعض السلف